ومنها جواز الاستنجاء بالماء دون احجار، لان انس رضي الله عنه لم يذكر انه كان يحمل احجارا معه، وانما ذكر انه كان يحمل الماء، والماء انما كان ليستنجى به النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعلى هذا فيدل الحديث على جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وان كانت الدلاله فيها شيء من الضعف، لكن هذا هو الظاهر، انهم حملوا هذا لاجل ان يستنجي به. ومن السلف من كره الاقتصار على الماء، ووجه كراهته ان الانسان اذا استنجى بالماء لزم منه ان يباشر بيده النجاسه، اليس كذلك فيوم؟ نعم. طيب، قالوا ولا ينبغي للانسان ان يباشر النجاسه لانها تعلق به، وعلى الاقل يعلق به ريحها، فلا ينبغي ان يفعل. لكن الصحيح ان واظنه انعقد الجماع بذلك على الجواز، وهذا هو الصحيح انه يجوز ان يقتصر الانسان على الاستنجاء بالماء. ويجاب عن ملامسه النجاسه بان هذه الملامسه لازالتها وليست للاستبقاء، فهو يزيلها من اجل، فهو يماسها من اجل ازالتها. كما نقول في المحرم اذا سقط عليه طيب واراد ان يغسله فله ان يمس ذلك بيده، لان مسه بيده من اجل ازالته لا من اجل استبقائه، فلا نلزمه ان ياتي بعود او نحوه يغسل به الطيب، بل نقول له ان يغسله بيده ولا حرج، لان هذا استبقاء، لان هذا من اجل ازالته. ونظير ذلك لو ان شخصا غصب ارضا ولما توسط منها ندم وتاب، فماذا نقول؟ نقول تبقى واقفا في مكانك، ولا له ان يستعمل الارض في المشي عليها؟ الثاني، ومشيه هنا ليس عليه فيه اثم، وان كان هو مستولي عليها في هذا المشي، لان هذا المشي انما هو ايش يا اخوان؟ للتخلص منها. فالصواب جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء في تطهير الخارج من السبيل. هذه مسألة استحالة، إذا استحالت النجاسة فهل تبقى، يعني يبقى حكمها أو يرتفع حكمها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الاستحالة تطهر العين، لأنها انتقلت من ذاك الاسم والوصف إلى وصف آخر. مثال ذلك رجل أوقد بروث حمار، روث الحمار نجس، لكن هذا الروث بعد إيقاده صار غمادا، هل نقول إنه طهر؟ المذهب لا، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يطهر، لأن النار حللته وأذلته، وقول الشيخ رحمه الله هو الصحيح، لكن كلامنا أن الماء لا يطهر النجاسة العينية. نعم. إيش؟ سؤال جيد. يقول هل هذا الذكر أو اللهم أني أعوذ بك من خبث الخبائث لمن دخل الخلاء مطلقا أو لقضاء الحاجة؟ الظاهر الثاني، لأن من دخله لإصلاح الشيء فيه لا يمكن يعني يكشف عورته، فالظاهر أنه لمن دخل لقضاء الحاجة. ما نستطيع أن نقول، ربما أن الشياطين لا تسترض عليه إلا إذا كشف عورته. نعم يا سليم. نعم. بعض الناس يعمل حفنة يتخطى على الحفنة ويحفظ على الأول أولى. الأول الذي عمل السيئة ثم هداه الله عز وجل للتوبة منها، هذا أفضل من رجل عمل الخير والحسنة ومن بها على الله. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم. سؤال جيد. نقول أنه إن الرسول وضع خاتمه عند دخول الخلاء احتراما بسم الله عز وجل، فلماذا لا نقرأ بالكراهة؟ نقول لأن الرسول فعل ذلك ولم ينه عنه، والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، إلى دليل شرعي، ومجرد التعليل صعب أن الإنسان يثبت حكما يقول هذا حكم الله. نعم. إذا لا، إذا استنجى بالماء طهرت يده مع طهارة محل الخارج، ولا حاجة، حتى لا حاجة إلى أنه يصلها بعد ذلك. نعم يحيى. نعم، البسمة الحديث وضعية، لكن لا بأس أن الإنسان يعمل بها إن شاء الله. نعم. إيش؟ الله أعلم. كلمة الله فقط هذه بدعة، يعني ما ليس من عمل السلف أن يضعوا على الشيء الله. أما إذا كان إنسان اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك فلا بأس. نعم. أليست هذه المناديل تطهر؟ نعم. أليس الأحجاب تطهر؟ أيما أشد تطهيرا، المناديل أو الأحجاب؟ ها؟ خلك عاد. أي طيب، إذا كان الأحجاب يسجد فالمنديل من باب أول، ولا وجد الماء، حتى الاستجمار يسجد ولا وجد الماء. نعم، له على شك انه كما قال الفقهاء ان الجمع بينهما افضل، الجمع بينهما افضل. نعم. اذا يسمي بقلب وان تلفظ فلا باس، يعني ما في نهي عن هذا. الخاتم الآن ما تعرض لحكم لبسه ولا ومن أين شيء يكون، لأنه ذكره الفقهاء رحمه الله في باب إيش؟ في باب الزكاة. لكن بعض العلماء كره إلا لحاجة، لأنه ورد حديث ضعيف، لكن بعض العلماء قواه إن الرسول نهى عن التختم إلا للسلطان، إلا أن العلماء قالوا هذا حديث ضعيف والصواب أنه مباح وليس بسنة. وصرح بعض العلماء بكراهة لبسه لمن أراد الزينة يعني من الرجال ولو كان مباح. والصحيح أنه إذا أبحنا فسواء لبسه الإنسان للزينة أو لبسه لمجرد أنه يهوى هذا الشيء، لكنهم قالوا يكره للرجل أن يجعله في السبابة والوسط، والأفضل في الخنصر، وبقي علينا البنصر والإبهام. هذا ليس فيه كراهة وليس فيه استحباب، لكن الخروج عن العادة قد يلحقه بالشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم نعم نعم ولد نعم النساء أي يعني كلمة الله أسماء النساء يعني أمة الله اسماء ما فيها الله. يعني إذا كان ما في محلول ما في، يعني إذا كان مو بيأخذ إصبعها مثلا يقيس عليه نعم، لكن أخشى من التزوير ما يمكن فيه تزوير. ما أعرف يبس مدى ما فيها محلول لا بأس أن تلبس شيئا يكتب عليه اسم لا بأس ما في مشكلة. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام ليستتر أحدكم ولو بسه. آدم إيش؟ نعم وقد تكلمنا عليها في خطبة سبقت لنا، أظن كلام تحفظ. لا هي قبل 20 سنة وبينا أن هذه من البدع، وذكرنا عدة تعليلات تقتضي كراهتها. نعم والله يمكن في الخطب المطبوع بها الآن ها مطبوع وحدها ها شيء صغير زي إذن أرجع لي. نعم إيش وين في أيها وش اسمه وش اسمه دارة من قال لك أبوس أنا أسأل أبوس لأنه عايز أن أعرف عد صابعك الآن والوسطى والإبهام والبنصر على الإباحة، لكن كما قلنا لكم إذا كان فيه شهرة مخالفة للعادة فيكره. نعم النصارى ما أعرف عن وش يلبسون اللي يسمونها الدبلة يلبسونها في إيش في البنصر في البنصر. إذا كان هذا اللباس يختص بالنصارى فالمكروه من جهة التشبه. الخبث فيها روايتان يحيى في السكون والضم على رواية السكون معناها

ولا يمكن أن نحده بأوضح من لفظه، فإن الانفعالات النفسية لا يمكن الإنسان أن يحدها ويعرفها، أليس كذلك؟ لو قال قائل ما هي المحبة، ماذا تقول؟ نقول ميل الإنسان إلى الشيء، إذا قلت ميل الإنسان إلى الشيء صار معناه أنك عرفت المحبة بأثرها، لأن الميل إلى الشيء نتيجة المحبة. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين تفسيرات للمحبة أظنها بلغت 20، قال ولا يمكن أن تحد المحبة بأحسن من لفظ. المحبة المحبة، الكراهة الحزن، ما الحياء أيضا لا يمكن أن تحده بأوضح من لفظ. وأما قول ما قال انكسار يعطي الإنسان عند فعل ما يخجل أو ما أشبه ذلك فهذا إنما هو آثار. إذن نقول في هذا الحديث شدة استحياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرى على صفة مكروهة، من أين تؤخذ؟ انطلق حتى تورى عني. ويؤخذ منه فائدة أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا كان في برية وأراد قضاء الحاجة أن يبتعد حتى لا يرى، وما أبعد ما يمشي إذا كان في أرض مستوية. نعم، إن شاء الله يأتي بقية في الجامعة الحديث. سنقل العدم. نعم، هذا فيما الأصل ثبوته، ما هي قاعدة مطلقة، فيما الأصل ثبوته. فمثل إذا أمر رسول بشيء وجاء إنسان قال هل فعله الرسول، نقول هل نقل أنه لم يفعله؟ فالقاعدة هذه ما هي مطلقة في كل شيء. نعم، أي ما في استنجاء. نعم، هذا ما كملناها. والعلماء بعضهم يستحب خدمته وبعضهم يستحب أن يستخدم. نعم، إيش؟ لا، المضاءات تقصد؟ في مضاءات وفي مثلاً للتروش، إيه؟ ما أظن يحب الخلاء. نعم. وأعتقد يا فراس أن الرسول لما قال خذ الإداوة لا يريد أن نستعرض عضلات، يعني حقني به ما في هذا معنى ولا تقسم غيرها. يا سليم، نعم، نسأل الله يجعلنا وإياكم من يختم سنته، والعادة هما ما هم ممكن أن يختموا الآن. نعم، المنة من الرسول على خالد. وشلون يختار؟ أن تظن إنسان يقدم نفسه ليختم شخصا إلا وهو يحب أن يختمه؟ لا لا إكرام، ولا ينفذ طمع دنيا، يمكن يكون هذا سلطان ويبي خدمه، ولا قدم له نعاله مسيرة متر أعطاها الكليان مثلا، يبي خدمه مرتين. يعني المهم الأغراض بارك الله فيك كثيرة، الأغراض كثيرة، لكن هنا أحد يخدم شخص ويتمنى أن يخدمه لأنه يحبه في الله.

فهي التي يأخذ بها ويكتب بها ويأكل بها ويحمل بها الثقيل. وهذا من الميزة القدرية. وأما الشرع فكما رأيتم أنه نهي عن مس الذكر باليمين في حال البول ومسه باليسار لا بأس به. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بلفظ البول وأنه لا يعد مخالفا للحياء، لأن الذي عبر به أحيى الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام فقال وهو يقول. وأما ما يستعمله الناس الآن يقول إذا أراد أن يقول يقول أطير الماء، فهذا لا أصل له. بل قال صاحب الفروع رحمه الله الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، لأن البول ليس ماء، ولأن التعبير بالبول ومشتقاته وارد في السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في البول أما أحدهما كان لا يستتر من البول، وهنا المشتق وهو يبول، فالصواب جواز التعبير بهذا. طيب فإذا قال قائل إنه يعتبر مخالفا للمروءة، أعني التصريح بالبول في عرفنا الآن، فهل نقول العرف كما يغير المعاني فهو أيضا يغير الأحوال؟ أليس المرجع في الأيمان إلى ما تقتضيه الكلمة في العرف قبل أن نرجع إلى ما تقتضيه في اللغة؟ فإذا كان العرف المضطرد عند الناس كراهة التصريح في البول ومشتقاته، وعبر عن ذلك بكناية تدل عليه وليس فيها محذور شرعي، فعندي أنه لا بأس به. ولهذا قال صاحب الفروع الأولى ولم يقل جحف، يعني نعم ولم يقل يجب أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، فالقال الأولى. ولأنه في صاحب الفروع لم تصل الحال إلى ما وصلت عليه اليوم، فإن لفظ البول اليوم جدا مكروه عند الناس، حتى أنك لو قلت في غير الحديث، الحديث يقبله الناس إذا مر بهم، لكن في الكلام العادي لو قلت مثلا أبول أو قلت اليوم عند العام يقول هذا ماذا يقول؟ يستغرب جدا ويقول هذا ما يصح، يقول البول عند الناس. فلا أرى مانعا إذا كان هذا عند الناس من الألفاظ التي يستحي منها ويكنى عنها بما يدل عليها من غير محذور شرعي، لا أرى في ذلك بأس. نعم إذا كان لحاجة لا بأس، مثل أن يقول أين مفتاح البيت وهو وياه في بيت واحد، هذا حاجة ولا بأس. غير حاجة إذا كان يبي عليه ما نقلته الإذاعة فلا يفعل هذا لا بأس. وأنا أرى أيضا أنه سواء كانت في داخل الحمام أو خارج ما في بأس، لكن بشرط أن لا يغفل ويمشي مع الإذاعة ويبقى جالس على حاجة. نعم نعم البرامج إيش المهم عن كل حال لا يغفل. وبلغني أن الكفار يضعون هذه الحمامات اللي يسمونها الفرنجية، يجي يجلس عليها ويأخذ كم صحيفة يقرأ عليه وهو على جالس على الحاجة. اللهم عافية. نعم لا هذا ليس ببعيد، ليس ببعيد أن يقال إذا لم نحمل اللعن على السب، لأن اللعن يراد بالسب أحيانا، ولذلك يجب الحذر من هذا الشيء. أيوة. نعم كيف؟ نعم نعم اللعاني هذه كثير اللعن، كثير اللعن، يعني لأن هذا الذي بال في طريق الناس يلعن فيكثر لعن هذا الرجل. نعم. لكن الشيخ ألا يقال إن الشخص لما لعنه إنما لعنه إنما قام به الصفة، لا أبد لعن المعين لا يجوز في أي حال من الأحوال، لأنك لا تدري فلعل الله يهديه، واللعن معناه أنك تقول اللهم اطرده عن رحمتك وابعده عنه. الشيخ هذا يعني انتقام لله غضب لله لما قدر الشخص، الظاهر أنه لا أحد أغير من الله، أليس كذلك؟ اليقين، ما أنا قلت الظاهر وهو غلط التعبير، لا أحد أغير من الله. ومع ذلك لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن من المشركين نهاه الله عنها. نعم يا سليم. كان يترتب على بين الناس عرف الناس يستنكرون في العرف فما بينهم وترتب على أمور شرعية، هذا شيء ما هو من الحياة، هذا من وش الأمور الشرعية؟ من الحياة فالحين يا شيخ الناس يقولون أن الله يقول ما أخفل لم يحط بلسانك بيت السواد، يقول ما رمى أخفل ما ندري هي ما أخفل ما أخفل ما أخفل ما أخفل ما أخفل ما أخفل ما أخفل ما أخفل ما أخفل. هل أسد عائشة لما دخل على رسول وهي تبكي في الإحرام وهي محرمة قال مالك؟ قالت لا أصلي. اصبر لا تقول ولكن، قالت لا أصلي، فعبرت عن الحيض بلازمه. ان المفروض ان الصحابه ما تكون ملحقين، ما بشك، وحنا ايضا المفروض ان تكون ملحقين، ولكن ان لمن بينا الامور الشرعيه بينا الاحكام في الامور الشرعيه احسن من لمن اتبعنا امر العامه والفاضم اللي بينهم ونخلي الشيء بينهم. على كل حال الامر قريب في هذا، لا تشدد يا سليم. نعم. رأى الحلال رأى الحقدر فقال اللهم العلم الفعل هذا. نعم. هل هو قولي اللهم على فلان؟ لا، ليس كالقول، لأن هذا العنفيان صريح بالمخاطب، أما ذاك لا، العلم فعل هذا يدخل في العموم. نعم. لا ليس واحد، فرق بين التعيين وبين التعميم. نعم. ايش؟ نعم. لما أرى لما أراد أن يطلع مراد من السبي. نعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنطى العنه لعنا يدخل ما هو فضل. نعم. لأننا لا يدخل به على جواز المعين. لا ما يجب على هذا، لأن هذا إما أن يكون خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون هناك أسباب أن الرسول قال هذا يعني من شدة التحذير لئلا يقع الناس في هذا الشيء. نعم. وش معنى على إطلاق؟ ما؟ نعم. هل الحديث الذي بعده قارعة الطريق، قارعة الطريق الذي تقرأه الأقدام، أما المهجور من الطريق أو الطرق المهجورة ما فيها شيء. هنا هنا أظن هذا الاختلاف فقط. مع أن المسك أشد من المسك. إنسان قد يمسك الذكر بدون مسك. ما تقول في هذا السؤال؟ أي ما في شك أنه ما في شك، لكن حسب الأذية يكون التحليل. بعض الأشياء تؤذي كثيرا مثل قشور البطيخ والموز وما أشبه، هذا يؤذي ربما يزلق الإنسان ويتأثر. نعم نعم. كيف في اللعان؟ في اللعان يعني لو لعن رجل زوجته؟ وش الفائدة؟ كل الله ما هذا أحسن. إذا يعني يرون عورته نفسه هو، إذا كان لديهم لا. نعم، لكن مو مثل اللي في الطريق. الطريق أن ذكرنا عدة أنواع من الأذية، فلا بد أن يوجد الأصل في أذية الطريق. نعم نعم. لا والله ما هو الأصل، لا لأن الحديث مقيد ينهى عن ذلك إلا لحاجة ذكرنا قبل قليل. نعم نعم. أي يسبونه؟ الظاهر عطف تفسير في قول الشاعر فألف قولها كذبا وميلا. ما أدري ما أدري. نعم ذكر الطريق الواسع يجوز التخلي في مكان الذي لا يفقه الناس. نعم طيب، لكن هذا فيه بعض صور صور الإيذاء، الرائحة وال من ضمن الفروض يقيه. أي نعم، هذا ما يدخل كالذي في وسط الطريق، لا شك، فلا يدخل في الحديث، يدخل في الأذية العامة. وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم التخلي في طريق الناس؟ نعم أي نعم، هذا أنت لا يجوز. الدليل صلي ماذا قال أبو هريرة؟ طيب أحسنت، لماذا سماه الله عليه؟ نور طلعنا بهذا التعني وأنه عرض نفسه لعنة طول الناس يكون اللعاني الذي يتخلى، فهل الذي يتخلى لعن نفسه؟ لا تسبب في لعن نفسه، كان المسلسل ذنبا، هذا التشريف تسبب في لعن نفسه. طيب وهل المسبب يجعل كفاعل آدم؟ المسبب لا يجعل كفاعل، كيف؟ المسبب كان مباشر. اين يعني كالفاعل؟ هل لديك دليل؟ نعم نفس الحديث. لا الحديث يحتاج الى اثبات. شاهد جزاك الله خير لانك سكت. من يعرف؟ نعم لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه. قالوا كيف يلعن رجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أفهمت يا آدم؟ طيب فيه رأي آخر خلاف هذا من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول. هل لديك شاهد على أن اسم الفاعل يأتي بمعنى اسم المفعول؟ نعم. ما؟ قوله تعالى فهو في عيشة راضية. أي؟ أي مرضي. بارك الله. بقية الحديث هي ضعيفة وهي عبارة عن أمثلة. والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتخلى في مكان يؤذي به المسلمين. لأن أذية المسلمين حرام. مر علينا في هذه الأحاديث إثبات صفة من صفات الله عز وجل. نعم. ما هي؟ المقت. أين الدليل؟ من أي حديث تؤخذ؟ إيش؟ يمقت على ذلك. ما معنى المقت؟ ايش؟ البغض. لا المقت اللي جنبه شدة الغضب. خطأ. صحيح. اشد البغض. هل جاءت هذه الصفة في القرآن الكريم؟ عقيد المقت. لا هذا الغضب يا طيب. قوله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما موقف أهل السنة والجماعة من مثل هذا الحديث يا سامح؟ يسكتون على ظاهره وأن الله يكره ويحب ويكره ويغضب ويسخط. هذه الصفات ماذا تسمى عندهم؟ صفات فعلية. نعم هي صفات فعلية. وهم يسكتون على وجه اللفظ كما يسكتون الصفات الخبرية في الوجه واليد والعين على الوجه اللائق به. هل يدل هذا الحديث يا فراس على تحريم هذه الهيئة؟ أنهما يجلسان جميعا ويتحدثان على الغالب. تحريم الحديث يدل على التحريم. أسأله قل نعم ولا لا؟ هل يدل على التحريم الحديث؟ نعم. وجه الدلالة الله تعالى أن الله يبغض هذا أشد الغضب. تمام. في حديث أبي قتادة لا يمسن أحدكم إلى آخره وفي آخره ولا يتنفس بالإناء. فما هو الصلة بين أول الأخر أحد وآخر؟ ما فجمع بينهم يعني سمعهما حديثين عن الرسول ثم جمع بينهم. طيب وإلا قلنا على خروج الطعام والشراب فنأخذ مثلنا الشراب ذكر الشراب. طيب انتهينا الآن يعني من حديث الفواجد. طيب من فوائد الحديث قلنا تحريم مس الذكر حين البول، فهل هذا القيد وهو يبول قيد شرطي أو هو قيد مبين للوصف؟ نعم نعم. هل هو قيد بمعنى أن مس الذكر باليمنى في غير الحال جائز؟ نعم وقال أن هذا قيد. نعم لعل السبب تكريم اليمنى أن يبال عشان البول، يعني وجه المناسبة تكريم اليمنى ألا يمس شيء من البول. طيب تمام. والقول الثاني قالوا لا هذا مطلقا، وإذا كان هذا أن نهي مطلق. طيب إذا كان نهي حال البول والإسلام أو يقول قد يحتاج يمينه، ففي غير هذا الحال فبيضل. نعم. وإذا كان اللفظ محتملا فالورع أن يتجنب الإنسان المس مطلقا. قول لا يتمسح من الخلاء، من هنا معناه من يتمسح من الخلاء، ها يعني عندي ويتمسح من الخلاء بيمين من بيانية ولا سببية؟ من يعرف؟ طيب أو يتخلى مثلا. المراد بالخلاء هنا ذكي البول أو الغائط، المراد كلاه، لأن كل منهما يخلو الإنسان بنفسه ويبول أو يطول، ولكن في استثناء خلص من الله. من فوائد الحديث النهي عن مس الذكر باليمين، وقد بينا أن بعض العلماء يقول أنه للتحريم وبعضهم يقول أنه للكراهة. ومن فوائده النهي عن التمسح من الخلاء بيمينه، وقد بينا أيضا أن بعض العلماء يرى أنه للتحريم وبعضهم يرى أنه للكراهة. ولا يتنفس في الإناء، هذا الذي وقفنا عليه، وذكرنا أن بعض العلماء علل لأنه ربما يخرج منه أشياء مؤذية، وبعضهم علل لأنه ربما يشرب. فعلى الأول يكون النهي خاصا بما إذا كان يريد غيره أن يشرب من هذا الإناء، وعلى الثاني يكون عاما والحديث عام. فعلى هذا نقول لا يتنفس في الإناء حذرا من إيش؟ أن يتقابل النفس والماء فيحصل بذلك الشرق ويتعذى الإنسان أو يتضرر. فمن فوائد هذا الحديث ذكرتم خمس فوائد، ها؟ أربع عدها لنا. ومن فوائد الحديث النهي عن التمسح من الخائب اليمين، لقوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وهل هو مكروه أو محرم؟ ذكر بعض العلماء أنه حرام لأنه هو الأصل في النهي، ولأنه إذا تمسح باليمين تلوثت اليمين بالنجاسة، واليمين لها الكرامة والبعد عن هذا الشيء. ولهذا كان الاستنثار وهو